من شباب تتكون من 30 لاعب، يدفع كل منهم جزء من المال ليشتري به كأس للفائز الأول اللي هو الكأس، والثاني والثالث ميداليات، والخاسر يخرج من أول مباراة له، وهكذا التصفية بين الثلاثين. مقامرة. مقامرة. طيب ما